يروي في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رجع من تبوك رجعنا من هذه هذا أكبر ويجي هذا أكبر ليس عن الخيال. الحديث ليس بصحيح. يجي هذا أكبر يجي هذا كفار يجي هذا النفس يجي هذا الأصغر ولكنه أخر يجي هذا أكبر ووسيلة يجي هذا أكبر يجي هذا هذا العظيم ولكنه ليس يجي هذا أكبر يجي هذا أكبر يجي هذا أعداء الله بمالك ونفسك وسراعك ولسانك وفعل ما تستطيع. ويقول جل وعلا هنا لنهدينه سبلنا. هذه فائدة عظيمة أن من جاهد نفسه هداه الله السبيل. من جاهد هداه الله السبيل. من جاهد المنافقين من جاهد العفاة هداه الله السبيل. فجهادك يا أخي في جهاد مشروع من أسباب هداية الله لك إلى سبيله قوله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن في الجهاد إلا هذه الفائدة العظيمة لكانت فائدة كافية. أنك إذا جهدت نفسك في الله هداك الله سبيله القويم وكنت من أهل الصراط المستقيم. ثم أشار سبحانه إلى أنك بذلك تكون من المحسنين. قال إن الله لمع المحسنين. هذا يفيد أن المجاهد نفسه والمجاهد لأعداء الله والمجاهد للنفاق والمنافقين محسن. والله مع المحسنين سبحانه وتعالى. فيقول بالله في الآية الأولى إن رحمة الله قريبا من المحسنين. فالمحسن الخصه واحد المعيه الخاصه التي تقصد رحمته لله واحسانه اليه وتوفيقه له وصلاته له وتأييده له وهو فوق عصر الله وعلى فوق جميع الخلق. فالمعيه معيتان معيه العلم والاحاطه ومعيه العامه كما في قوله سبحانه وتعالى ما يقول ان الله ثلاثه الا رابعهم ولا خلفه الا خلفتهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اذا ما كانوا. هذه المعيه العامه تقتضي اطلاع ربنا علينا فإنه في أحوالنا وليسه لنا وفوق عز الله وعلا فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى لا تخفى أي خافهم وفوق جميع الخلق قد استوى على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته لا يزداد فوق خشوع مسير صيادهم وهم مع ذلك معنا بعلمه واطلاعه وصلاءته وأوليائه وتأييده وأحبابه. هل معية معيتان معية عامة كما تقدم تقتضي العلم والإحاطة والرؤية واطلاعه على دواخل القلوب ومعية خاصة تقتضي الحفظ لأوليائه ورسله وتأييدهم وحمايتهم ونصرهم وحفظهم من كل ما يضرهم. فهكذا هذه البداية هي جهدت هذه النفس وركشت عن عيوبها وناقشتها حتى تستقيم هديت إلى خير الهدى هديت إلى سبيل السعادة والصلاة كنت من المحسنين والله مع المحسنين. وهي محافظة النفس وجهادها فوائد كثيرة منها أنك تعرف حقيقتها وما هي عليه وهي فائدة كبيرة أكثر الناس غافل عن هذا الشيء وهي أنت بجهادها ومناقشتها ومحاسبتها تعرف ماذا عندها في ظلمك ومحالك ماذا فعلت من خطيئة ماذا فعلت من حسنة ماذا قصدت فيه من واجب ماذا أكفاك فيه من أمر يلزمك إتمامه ماذا أقدمت عليه من يخالف عن الله تقف على حقيقة. ثم بعد ذلك يحصل لك فوائد أخرى من هذه الفائدة يحصل لك التواضع والانتصار بين يدي الله والحياة منه إذا عرفت تقصيرك وسيئات أعمالك. هذا يجب لك التواضع والانتصار بين يدي الله والتوبة إليه سبحانه وتعالى حتى تبادر بالتوبة بالإقراء من ذنوبك وسيئاتك من ندم على ما فرط منها يصلح أوضاعك. ثم فائدة أخرى تعرف ماذا جنيت على نفسك فقد تكون معذرا بعملك مرايا بعملك مذلا بعملك. فإذا عرفت تقصيرك وعرفت عيوبك زال عنك العجب وزال عنك يوم الأمل وزال عنك الرياء وصلت إلى صلة التواضع والانتفاع صلة الذلة بين يدي ربك والانتفاع بين يديه والحياة منه سبحانه وتعالى لأنك قد بغضت بأشياء لا يحبها منك ولا يرضاها منك. هذا يجب لك الانتصار بين يديه الحياة يجب لك التوبة. ثم فائدة أخرى هذا التعرف على يد نفسك وما يحب لك من الانتصار والذل والتواضع وعدم معرفة الحقيقة من

لأنه يصدق الله ورسوله، لأنه أعلم الناس بالله وأفهم الناس امتثالا وعلى رأسه من الرسل عليه الصلاة والسلام. فبهذا ذكرها في آياته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وأنزل من رسل قبله بهذا الآية: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دينكم لا لكم خبالة. في آيات كثيرة فعليك أن تلتزم بهذه الآيات. جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله يقول يا أيها الذين آمنوا، قال لها سبعة: طيب خير في بلده أي شر في الحي. هكذا ينبغي أيضا الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس انتبه، الناس انتبه، إذا كنت مؤمنا فانتبه أيضا. قال: يا أيها الذين آمنوا انتبه لهذا العالم، انتبه للغة والدفاع والتعليم والتوجيه، فعليكم الإقبال عليه، عليكم الإقبال على القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتقوا لعلكم ترحمون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يا أيها الناس قد جاءتكم هدى من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فعليك بها كتاب الله، عليك بكتاب الله، اقبل عليه تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا، وما أشر عليك فراجع بعضه لبعض، فإن الآيات يسر بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض، فتجد شيئا مبسوطا في سورة مختصرا في سورة، من قصة الرسل من أخبار الجنة والنار من صفات المؤمنين من صفات الكافرين من صفات المنافقين. القرآن يسر بعضه بعضا، كتاب أحكيت آياته ثم يسر إلا من حكيم خبير. الله نزل في الحديث كتابا متشابها مثلا يمشيه بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض، هذا ما متشابها في هذه الآية. أما في قوله جل وعلا: وأخرى متشابهات فلكن له معنى آخر في سورة العنوان، فعليك أن تقبل على كتاب العزيز وتدبر معانيه وتعمل بما فيه من أوامر وتنتهي أن فيه النواهي فهو بهذا أنزل، وعليك بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه ادرسها واحفظ ما تيسر منها وراجعها وذاكر فيها مع إخوانك، وتفسر القرآن وتبلي ما أشكر منه، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالسنة هي تفسر القرآن وتبين معانيه وتدل عليه. فعليك يا عبد الله في الأصلين بكتاب العظيم وسنة المطهرة. يقول عز وجل: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر ماذا قدمنا للآخرة: يا أيها الذين اتقوا الله وانظروا من رسل ما قدمنا لغد. والنفس لوامة مطمئنة وأمرهم بالسوء، هي لوامة للمؤمن تلومه على تفريطه وعلى كسبه، ومطمئنة استقامت على أمر الله وعرفت حق الله واستقامت عليه فهي مطمئنة، وأمرت بالسوء إذا ضعف الإيمان فيها نالت إلى الهوى والشيطان، كما قال الله عن امرأة الأهين: وما أولى به نفسي إن النفس لأمرة بالسوء إلا ما رحم ربي. هي صفات للنفس، النفس واحدة لكنها صفات مطمئنة، وهي نفس المؤمن المستقيم ولوامة تكون للمؤمن والمكاد. فالمؤمن تلومه نفسه على تفريطه وإضاعته وعلى تقصيره في أمر الله، والكافر تلومه نفسه إذا أراد خيرا أو أراد عملا طيبا، لأنها قد أشد في هواها. والفاسق قد تأمره نفسه بالخير إذا غلب عليه داعي الإيمان، وقد تأمره بالشر إذا غلب عليه الهوى. فعليك أن تعاتب هذه النفس وتجاهدها، وأن تنظر ما لا قدمت بالآخرة. والتقوى يجمع الخير، التقوى هي طاعة الله، هي عبادة الله، هي الإسلام، هي الإيمان. ولهذا أمر بها سبحانه في الآيات الكثيرات: فالمستقيم لله هو المعظم لحرمات الله، المخلص لله، الملتزم بأوامره، التارك لنواهيه، الواقف عند حدوده،

فلما توفي عليه الصلاة والسلام عرف عمر والصحابة أن التوسل بذاته لا محل لها ونحن لا محل له ولا مجال له لعدم الجميل عليه. فتوسل بعباس بن عمرو العباس ولما كان له قدر وشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه بذريه ابيه راى عمر رضي الله عنه وارضاه يتقدم فيدعو لايمانه وتقواه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيتهم قيمه ولهم منزله عظيمه ليستقاموا على دين الله فيحبوا لامرين لدينهم ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث المشهور انه قال ولم يسجد غيرهم حتى يحبكم لله ولقرابته لما اخبره العباس ان الناس يجزون كذلك. فالمقصود ان عمر رضي الله عنه راى ان في قيام العباس الدعاء نيابه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفاه الله راى ان في هذا فائده للمسلمين لان كونه رجلا صالحا ومن قرابه المصطفى عليه الصلاه والسلام فبهذا دعا. ولهذا قال كثير من الفقهاء اذا كان فيه من صالح فيستحب ان يتقدموا ويدعوا كما فعل عمر مع العباس. وهذا كل يدل على ان التوسل ليس بذواتهم لكن بدعائهم وشفاعتهم وإيمانهم وتقواهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالزواج فقرابة جزء من المقصود والمقصود كله الدعاء والشفاعة. ولولا إيمانهم لم يتقدموا الأساس الأول هو الإيمان ثم يسأل ذلك قرابتهم وحياتهم كونهم أحياء يتكلمون ويدعون. ولكن مكثرة من الناس لعدم البصيرة يظنون أن التوسل بالزواج هو المطلوب وهذا أكثر ما فعله عمر رضي الله عنه. لو كان الزواج لم يقدر احد على النبي صلى الله عليه وسلم واسف الناس وافضل الناس فلو كان التوسل بالزواج لم يقدم العباس. وهكذا معاويه رضي الله عنه لما استسقى قدم يزيد بن اسود وليس من اهل البيت لكن صلاح قدمه يستسقي لان الصالح ارجى في قبل الاجابه الرجل الصالح ارجى في قبل الاجابه. فالعباس كان رجلا صالحا وصحابيا جميلا وعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتوافى في شيء مهمه فقدمه في هذا المنطق رضي الله عنه قال عمر واغره الصحابه ولم يعترض عليه ذلك فدل ذلك على ان هذا عمل طيب لان الصحابه قد امر على ذلك ولم يعترضوا عليه. اما التوسل بالزواج او بحق فلان او بجاه فلان هو بدعه عند جمهور اهل العلم لعدم الدليل لان الوسائل عبادات فلا يشار اليها الا بالدليل توقيف. فالتوسل باسماء الله حق بصفات الله حق بالاعمال الصالحه حق بدعاء الحي حق هذه اربعه انواع باسماء الله وصفاته كما قال عز وجل الله اسمى وهو بها وبالتوحيد والايمان حق كما قال جل وعلا عن عباده الصالحين ربنا اننا سمعنا مناد من هذه الايمان ان امنوا بربكم فامنا. الحديث الصحيح لما سمعني في قربي يقول اللهم اني اسالك لاني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قال لقد سالت الله باسمه الذي اذا صلى به اعطى ان يدعو به اجاب. فدل على توسل توحيد الله واسماءه حق. وهكذا الصلابه الذين قصدوا الغار لما اواهم الليل وفياه مطر قصدوا الغار فانطبقت عليه صخره من اعلاه شدت عليهم باب الغار العظيمه ما استطاعوا دفعها فقاله بينهم لن يخلفكم هذه الصخره الا ان تدعو الله بصالح اعمالكم. فأحدهم سأل الله بنبيه لوالديه ثلاثة سأل الله بعزته عن الزنا بعد قدرة عليها والثالث سأل الله بأبائه الأمانة ورضي الله عنه. لما جاء الرجل يتوسل بنبيه لوالديه لفرجت الصخرة شيئا لكن ليس قيمة الخروج. ثم لما دعا الثاني بأنه طلب من يطعمه الفاحشة سألت الله أن يطيح كذا وكذا فلما جلس لوالديها قال له اتق الله ولا توضا فاقم الا بحق فإن الله خاف الله وقام ولم يقدم على فاحشه وترك لها الذهب الذي اعطاها او غنيها اثنى دينار فذكر الله له هذا العمل وهذه الوسيله من فرقه الصحوه بعض الشيء. ثم دعا سعد بن ابي امانه كان عنده اجر لبعض العمال نماه واتصله به واتجر فيه حتى صار شيئا كثيرا من ابل وبقر وغنم وعقيق فلما جاءه صاحب اعطاه اياه كله فقال له ما كنت تعلم إن فعلت هذا الكرة وفرقت عنها الجهيد من فرد الصفحة حتى قرب هذا بيصبع بأعماله الطيب. والنوع الرابع التوسل بالدعاء بدعاء الحي الحاضر وشفاعته كما توسل أعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله حتى يشفيه من العمى العمى فقال أنت إن جئت فمن سوف يدعوك لك هذا يدعوني فأنا وهو يتوضأ وأن يدعو الله والنبي دعا الله وشفع فيه فشفعه الله

بهذه رحمه الله في حياه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه به في حياته كلها ونفسه وهو يرضي عليه هذه الصلاه به في الحرب والجهاد وفي قطع باب رياح الفساد والصلاه به في قطع من الصالح في كذا في كذا من شرع الله مما يرضي عليه ويستعمل منه يستغيث بالله في جد ما تحت ما طلبوا منه الله اشغلك في الاموال ويوم عفو بالله يعيثنا فاستغاث له لما ارجل في الارض هذا قد يسمى قد يقع في بعض الغرفه استغاثه يسمى استغاثه ويراد الاستبقاء فاذا قل استغاثه معناه ان طلبوا منه ان يستغيث بالله ليزيل شدته ويغيثه بايجاد شدته اما بعد الموت فلا لا يقال احد به العلم راتبه انه جلد استغاث بالرسول بعد موته أدواني يا الله وإنما أحدث هذا الغلاة من القبوريين مع الصفية الجحال ومن شابهها من غلاة النساء المتكلمين العلم يكون براء من العلم فالاستغاثة المخلوقين من الناس بعد الأحزان والأسياب والأحزان شوفوا الأخبار عندها العلم لا يعلم في خلاف وإنما الاستغاثة الجائزة من مخلوق الحل حاضر كما يرضى عليه ومن هذا الباب قوله تعالى في قصة موسى فاستغاث إلى شيعته أعلى من العدو من استغاث لإسرائيل موسى على القبطي ما راسه موسى من هذا الخير ما خير ترقب الخوف من العدو والاستغاثة والإغاثة المؤمنين من الصعيد حال حياته والحجاة لا بأس من ذلك أما الاستغاثة بالأموات أو بالأسنان أو بالأسنان والأحجار أو بالجن أو بالملائكة هذا شيء أكبر وهو ما قول أخيرا ولا على محل العلماء أبواب الاستغاثة مطلقا وهو مجرد فيها بحي حالة مقابل كما يستوهم بأصحاب الحرب والشباب فقل أرجو من زوجتها وقتي أرجو من غلالك أهلاني من ولدك من عمالك تستغيثك على حرب الأعداء وجهاد الأعداء على محاولة النصوص وتحرك من فضله وهكذا أمور معلومة مقدورة وأما التلبيس على الناس لجعل الليل كالحي وأن روح الليل كالحي وأن يسرى ظلا فهذا ضلال بعيد وخذ الله عز وجل هو دين الجاهلية دون أبي جهل ودين أشباهه من يستغيث بالملائكة والأنبياء ويزعمون أنه شفعاء عند الله وأنكر الله عليه سبحانه وتعالى فإنه قال في آلهتهم هؤلاء كان عند الله وقالوا ما نعبده إلا لقدر الله عز وجل فرد الله عليهم قال تعالى قل أتنبئون الله بما لا يستغفر سبحانه وتعالى عما يشركون يقول لا يعلم شفعاء الشعير عنده من الأنبياء والغائبين أو يقبلون خلفا من الأنبياء والغائبين والأسياد والأحجار قالوا إن رحلوا بينهم في العلم يختلفون إن الله لا يهدي الزكاة الكفار ولو كان هذا جائزا ما بأس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي من يقول لك رسول الله يحيي ومع هذا يبقون على دعاء الأصنام والأسياد والأحجار والناس والأنبياء أو قال لهم ادع إلى الناس فقط ليستعرفوا بالأنبياء ولا تترك عن وشي كفتن لهم على سبيل السلام ولا من أهل دعاء الله تخرج رساله لكن الجهل لا يرى به احدهم هكذا نعوذ بالله ما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الاعداء من نفسه نسال الله السلامه والعافيه نعم

لا يجري على الطرق. المقصود أنه خوف منها أن يجمع بين المرأة وشهوتها ولا بين المرأة وحمتها. لا تجعل هذه على هذه ولا هذه على هذه. لا تجعل عمها على من في أخيها ولا تنجح من في أخ على عمتها. ولا تجعل خالة على من في أختها ولا تجعل من في أخت على خالتها. ولا ارتفعت ولا كانت خالة الجدة أو خالة أم الجدة أو خالة الأب أو خالة الجد. فجدة الرفيع فخالة الرفيع أكثر قليلا. والعمة الرفيع أكثر قليلا. هكذا يقول أهل العلم كاملة. كان يقول أحسن رأيكم توقيع شخصه ذكاء الزباة وما أكبر عليك بالمسجد. ليش؟ أحسن رأيكم توقيع شخصه فكان ذهاء من تبعاته بوانا شكرا. لماذا يقول أحسن بنتها لأخيها بأبيها وأبيها فالبنت العمس ولا أخلع المسجد الثاني تأتي. لماذا يقول أحسن بنتها أو أن بنت بنتها بأن أخيها بأبيها ويأخيها بأبيها وأمها الشقيق فالمال نصفين أحدهما للبنت وبنت الابن فرد والثاني للأخ بعثين. أما إن كان أخذها لأمها فليس له شيء لأن الأخ لا ما يدفع البنت مع بنت الابن إذا أخذهم جميعا فإنما يكون له النصف إذا كان أخا شقيقا لأبيها وأمها أو أخا لأبيها فقط فكان نصف بعثين. والنصف الثاني للبنت وبنت الابن والمثل أبوها فرد. فإن كان مالها أخذه فالمال كله للبنت. هل قال لها اخي بأم ما له شيء المال كله للبنت. لكن ما عندها اخ صغير ولا عصبه او من اخ لبن فلا كلام ما له شيء. لكن المال كله للبنت او لبن كله لهن ولا ابوها فرغا وردا. نعم. لا زوجة أخيه وزوجة ابن أخيه الله الولية لا يسمى الرجل أن تكشف له زوجة أخيه ولا زوجة ابن أخيه ولا زوجة ابن أخته. كلهن أبناء الوليات منه عليهن التحجب ولا يخرجهن لا يفرح الحرف واحدة منهن. أخي فقط وزوجة أخيه حرام عليه لا تكشف له ولا يخرجها. ما خرج زوجة عمه زوجة خاله كلهن أجنبيات لا يخرج أحد منهن ولا تكشف أحد تحتجب. نعم نعم إذا كان محل أبيها لا حباب فلا لهم محل. إذا كان محل مع أمها مع أبيها مع أخيها مع أخيها فقال ما أغلق الخلق الخلق في أحد أخيها. الحديث ما خلع عبد الله لا خلع عبد الله إلا الشيطان فارس فيها إذا جلس معها ومعها أمها وجدتها أفارتها أخوها أبوها أمها ما في محل. نعم لا يأكل مثل لكن لا يخرجها وحدها لا لا تحسبها توفي وجهها وبدنها عنه. لا توفي وجهها وبدنها عنه. الحمد لله على زوجي أختها وعن ابن زوجها زوجها وابن عم زوجها كل الأبناء الغلام هكذا الأبناء لا تحسبها. إنما تحسب لخالها وحمها وأخيها وابن أخيها وابن أختها أين محل. لا أفتح هنا لا لا تظلها من تحت العين الفانية اليهودية وكافرة على سبيل السؤال أن هذا الثابت أن رأينا عنها لا لا تحتفظ عنها كما هو السبب تحت الرحمة فإن هل نسائهن لا ليس بل مهزم بل بعضها يقول أنها تحتفظ عن الفانية ونحوها لكن غير مهزم السؤال أن لا يظل ذلك والذي يعرف عن أفلاد الذي تطلع أنه إن يكون يحتجبن عن الحفريات والحميات. لكن لا باستخدام النصارى على هذه البلاد ولا الغزو في دينه ولا بقية كفاءة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون هنا ديران وما برد إخراج المشركين من الجزيرة وأرخى بذلك عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن يرتبط بالناس اليوم بكثرة ما عندهم من النصارى وغيرهم. لا يجوز أن يستخدم عمالا إلا مسلمين ولا خادم ولا سائق إلا مسلم. لا يجوز شركة أن تستخدم الكفارة في النصارى. فلا يحصل كذلك فلا يقصر عن الكتاب العظيم هذا يعملون على كل صار شهر وهكذا المسلمين من باب الصالحين من باب القبور وهكذا المؤمنين والهندسيون وصار الوثنين كله كذلك، هكذا اليهود هكذا الشعبيون أتبع ما رشت كله كذلك، لا باستخدام هذه الوجهة العربية والجبرة لو استخدم الله مسلم وين بقى يتحرح المسلم أيضا حتى بعد ينتخب المسلم قد يكون فيه شرق فيه من يحلفهم وتعاطيه بعض المنكرات والمسكرات وغيرها، فإن الله عز وجل عمال يفرخى المسلم الطيبين يحلف الدخول الصلاة الحبيبة لا يرسل الدنيا على دين، إن الله يتوخى عمالا طيبين مسلمين مسكرين ولا يستقل من حب ودب من يدعي الإسلام، إذا يتحرى ويجتهد يرمر وكلاه ويزاد ويتحرى حتى لا يستقبل إلا مسلما طيبا، أما في الغاب لا يستقبله أبدا إلا حين من الضرورة من ولي الأمر نجعاك الضوء ولي الأمر واستقبال طبيب الضرورة أو مهندس الضرورة أو نحو ذلك، كما استعمل الذي سكن عبد الله بن عوقب يكله الطويل والرسل وكما قرا له في عمل يقيضا وضرورة والحاجة إليه. نعم ثم الأجواء أن يجوز إزالة التوكيل ومسؤولية الزوج أو الولي على أحد الأولياء يعني إزالة التوكيل يعني إزالة الزوج من أقبل أهل النكاح الولي وكلا يجب أن يجب النكاح المرأة يكون يخلونه كفاح الزوج أو يكتب له وثيقة يصدق أهل المعتبر بشاهدين أنه يكون الله في أول النكاح حاسب إزالة النكاح الزوج يكتب بقبول النكاح والولي فهو يكتب في إيجاب النكاح إلا شفعي وقياس عن خلفين وأعلم هذا الطرف الثاني قد يفيق حتى يكون هذا عام بعد ذلك وثيقة في شرعية من محكمة من يفاق بالعبد أو من جهة الموثوق أو من بها يكتب فيها أنه وكل فلانا ذكر عنه النكاح لفلانة بنت فلان أو وكل فلان زوج عنه أخته فلانة أو بنته فلانة لفلان من زمان. نعم يقول عندنا تعالى الملك تكون تعالى ولا تعالى الملك وهذا هو الحال الذي يقول الله عز وجل ان الله يعمل يمينا وهذا من عمل الجاهليه ان هذا الملك اهله في نسيبه فالسنه يعمل لهم يرانه ما قال لهم يعمل لهم طعام لانهم في نسيبه نعم مشغولون من هذا ما جاء له جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه يوم المؤتى هو واصحابه امر النبي صلى الله عليه وسلم اهله ويصنع لوالدهم طعاما قال فانه قد اتاهم ما يشغلهم السنه يصنع الجيران والاقارب لهم طعاما اما انهم يريدون يصنع طعام مالهم ويريدون الجيران او اولهم هذا لا يجوز بل انا لا يجوز لكن لم يصنع به غير لو لا يفعل غيره لا يعرف يكون واحد خيام او انوار العزاء ما يعرف انها هو الاسلام يكون عاديا يكون عاديا او اذا قضاء او ما اشبه ذلك هذا ما يرى انه اصلا واما ان لهم احدث الناس فينبغي فقط. وهنا وهنا مالك رحمه الله الائمه لم يصبح اخر الائمه الا ما اصلح او ولا الشيء ماذا جعله شيخنا الصالح ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه ولا الصالح ما ينبغي احد يحدث في الدين فقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يتخذوا مجالس ومحلات العزاء وما تستبدي كذلك والا كذلك غير ان افضل الخلق الرسول افضل الخلق والصديق افضل الامه بعده وعمر افضل الامه بعد الصديق وهكذا هكذا ما فعلوا ما تقرأوا ما فعلوا هكذا بقيه الصحابه والصحابه ما كانوا يتخذون هذه الاشياء. إذا خرج إلى نفر إلى أولاده كان امتحان ولم يدخل المدرسة فلا يأكل

الحجاب أطهر القلوب، ينفعل فيه الزينة القلائل أو الشعر أو الوجه أو ذلك تدخل باب الفتنة. وقال سبحانه ولا يبدو زينتهن تزوج زينتهن أو آبائهن أو آباء زينتهن أو فالشعر والقرط والقلائد والوجه والصدر كل هذا من زينته. لا فاستلف بعرار أبسان النساء يسلم الذي فسلم ويسلمهن ويسألن ويسألن ويسألن الصحابة لا تسلمهن في فتنة لا يفرعن لا يترنم من القول. يقول الله جل وعلا يا نساء النبي يسلم لك أحد من النساء إن اتقيتهن فلا تخرن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. يقول الله والتغني والتقصة في سلام هذا المنع أما سلام العادي كيف حالك كيف أنت هكذا أعطينا كذا سلام العادي لا بأس الاستفتاء والسلام ورد السلام ليس به بأس. ليس به بأس. الزكاة فيه زكاة مطلقة ملبوسة لا غير ملبوس على الصحيح. القلائد والأسورة والخواتم وغيرها فيها الزكاة إذا بلغت النفاق فيها تحرق قبل العلماء فيها خلاف بين العلماء لكن هذا هو الأصح. هي بلغت النفاق وهو 20 مثقالا فمقداره بالغرام كويس 90 غرام ومقداره بجنيه السعودي 11 جنيه سعودي لا تصدع منه يعني نصف منه بعض اليهرس او نحو الحساب هذا هو المصاب وفيه غرام 10 مثل بخير مثل بألف 25 وفي 40 ألف 1000 واحد وفي 20 ألف 500 وهكذا. وقال يقول إذا توضأ في الماء قبل الصلاة فلا تقع ولا تنام عن الحلق أو تقوم ولا أدى فيها وما لا يحل بعد الحلق فقد أدى فيها فإذا أحمد صلاة فقد أدى فيها الصلاة ثم خرج أو بال أو فرض له نبي وتوكل ذلك تبطل صلاته وخذ منها ما تصح الصلاة تبطل. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم فصل أحد الصلاة فبيع الصلاة وهكذا في الصوم لو نزل بها الحيض قبل غير الشمس بطل الصوم وليس لأثمان الصوم لكن لو كان بعد غير الشمس صوم صحيح لكن لو نزل مع الحيض الظهر او العصر او الضحى بطل اليوم. قال من الشيطان بغير النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الرمل الصالحة من الله وانتهي من الشيطان فإذا رأى أحدهم ما ذكره فليضبط عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقل إلى جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبط بها أحدا. فلما نسى أهل الرمل يعلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أن الشيطان أشتاه نارا أو رأى أن بيته اشتعل نارا أو رأى أن بيته خرب أو سقط أو رأى أنه لا نبات حية أو أن الإنسان يقتله يقتله أو يطعنه بشيء أو رأى شيئا مما يكره سوى ذلك فالرسول أرشد عليه الصلاة والسلام قال فلينبت عن يساره سبع مرات وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يقبل بها أحدا. هكذا جاء في الصحيحين وأردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نسي المطلق له نهارا نحا قبل الظهر هذا السنة هذا هو الأظهر والأفضل أن يقضيه قبل الظهر إذا نام عن مثله في الليل أو نسيه فالسنة له يصلي نهارا قبل الظهر ويشفعه بواحدة فإذا كانت عادته أن يوتر بثلاث ثلاثة اثنين أربع ركعات